الفصل الأخير من موضوع المقولات، ونحن تكلمنا في المقولات بما يكفي لأن هي أكثر الموجودات في العالم. زيد الطويل الأسود ابن مالك، زيد الجوهر اللي بياخذ موضع زي اللي بتعده واخذ مكان من الفراغ، وما حدش ينكر انه موجود اهو، او انا وانت او زيد. ما بعد ذلك التسعة اعراض صفات، لكن منها ما هو كيفيات، ومنها ما هو كميات، ومنها ما هو اماكن، والى اخره. الفعل والانفعال يعني التأثير والتأثر. ولذلك فإن هذا الرجل البارع يعني جمع هذه الأشياء غير العادية، وهو أصلا فارسي وليس عربيا في الأصل، ومع ذلك جمع هذه المعاني العشرة في بيت ونص. يعني شيء عجب يعني في الحياة من ناحية البراعة، كما يقول الشيخ عبد الحليم محمود، إذا ما كانش عاجبك ابن سينا فأقل شيء أن تعترف له بالعبقرية. وإن كان يخطئ، نعم يخطئ، وقد أخطأ فعلا في أشياء تؤخذ عليه. الشاهد أنه البيت الباب الأخير في هذا القسم من الكتاب، وبعديها أنخش في مسائل علم التوحيد نفسها. هنا بيقول الفصل الثالث من فصول الكيف. انتوا عارفين ان في كما قلنا زيد بالجوهر، الطويل بالكمية، طول وقصر، تفاوت كمية يعني تفاوت بالزيادة والنقص. وبعدين الأسود، الأسود اللون كيفية، والكيفيات كتير منها الألوان. الأسود ابن مالك، ده اللي بيقولوا عليها النسبة أو الإضافة، يعني الأبوة والبنوة. ما يتفهمش أب إلا إذا كان أنجب ملو ابن، وما يتفهمش كن الابن إلا إن كان له أب أنجبه. فالأبوة والبنوة مرتبطين ببعض في الإدراك، بسبب يسموها الإضافة أو النسبة، يعني الأمر متصل بأمرين خطبين آخرين حتى يتفهم. هذه نسبة أو إضافة. ابن مالك في بيته، هو المكان، لأن المكان هو الجزء اللي لما تبقى فيه وتخرج ما تاخذوش معاك، تسيبه هناك زي بيتكم كده. فاللي بيجي ما بيجيبش بيتهم معاه، ده هو المكان أو البيت أو البيتوتة، البيت ده. فده أين الأين؟ ها؟ في بيتي بالأمس، واضح إنه ده زمن امبارح. وبعدين كان متكئ، ده اللي بيسموه وضع، الوضع راقدا، الوضع قائما، الوضع راكعا، مفهومة وشرحناها كتير. كان متكي في يده عود لواه فالتوى، في يده حاجة عود أخضر كذا لواه فالتوى العود، ده اللي بيسموه التأثير والتأثر أو الفعل والانفعال. وذول اثنين مش واحدة، لأن قابلية التأثر غير إحداث التغيير. القابلية لون من الضعف، يعني على الأقل المرونة، إنما لما تمسك عصا خشب ما تلويهاش بإيدك كده بين صوابعك، مش معقول إلا إذا كنت واحد منهم بقى من الدراويش دول، مالناش دعوة بيك. لكن هو هنا هيقول لك إن القابلية دي أو المعروضية، يعني هو معرض يتقبل أثر الغير. انت عارف لما القرآن بيقول ويل لكل همزة لمزة، ده اللي بيأثر، اللي بيبص للناس ويحكم عليهم، زي ما قلنا يعمل نفسه قاضي، الفاضي يعمل ايه؟ فاضي. انما اللي مش فاضي وبيسقط مع الشيخ عبد القادر ينسى حكايه القاضي. فهمزه لمزه فعله تكسير للفاعل، انما فعله ده تكسير للمفعول به. يعني زي ما نقول فلان ملطشة، ملطشة ده اللي هو يعني كثير أن يلطش، فده في المفعول به تكسير المفعولية. أنتوا معايا ولا إيه؟ اللي مش فاهم يرفع يده دايما أو يبعت وراه. ففلان ملطشة يعني هزأة، هزأة نكرة يعني يهزأ به. لكن هزأة كثير التهزؤ بالآخرين، لمزة كثير اللمز للآخرين. في فرق بين تكسير الفاعل أو تكسير المفعولية. واضح يا سادة؟ احنا كنا بنقول ايه الوضع، وبعدين ابن مالك في بيته بالأمس، بيتهم أين وبالأمس متى، يعني الزمان. هم بيقولوش المكان والزمان، يقولوا أين ومتى، يعني حرف الاستفهام الذي تتساءل به عن المكان أو الزمان. ولأن يتساهل في لغة الفلسفة والعلم فيقول لك المتى، ده ما ينفعش في اللغة العربية لكن يبقى المتى والأين. المفروض ان اسم استفهام بقى تدخل عليه ال، انما يجوز هنا. فالأين يعني المكان، والمتى يعني الزمان. في بيتي بالأمس اثنين اهو. كان متكئ الوضع، ما كانش واقف ولا نايم، لا متكئ على حاجه، راكن كده على خده جنبه او حاجه زيها وكده. اقول له الوضع متكئا او الوضع راقدا. اضرب بالنار وانت بالوضع راقد في الجيش، ماشي؟ هو ده الوضع، اسمه وضع. حتى اللغة المعاصرة بتقول وضع، الوضع قائما، الوضع راقدا. كان متكي في يده عود، في يده لوحده يعني شيء يملكه ويتصرف فيه. والفرق بينه وبين المكان زي ما قلنا، انك انت في المكان بتسيبه هناك وتيجي، لكن في الحاجة اللي على جسمك مثلا زي الملابس، زي العمامة، زي جلدك اللي على لحمك ما بتخلعوش وانت طالع برا، لا بيجي معاك. ده اللي اسمه ملك او ملكية او ملكة، غير الملكة. انتوا معانا ولا ايه؟ بس يا سيدي كان متكي في يده يعني حاجة، إذا خرج من البيت تبقى معاه برضه. لو في إيدك سبحة ممكن تخرج بيها، تبقى السبحة دي إيه؟ بتاعتك، ملكك. وبعدين عود لواه فالتوى، لواه حاجة والتوى حاجة. لواه ده التأثير، والتوى ده قبول التأثير أو التأثر، مش كده؟ بيسموه في المقولات الفعل والانفعال. الانفعال أن يكون بحيث يقبل تأثير الآخرين ويتأثر به، إنما الفعل أن يكون بحيث يؤثر في الغير. واضح يا سادة؟ ده الفعل والانفعال أو التأثر، التأثر والتأثير. وبيعبر عن التأثير بالمعروضية أو كذا، والأخوة دي المصحاحية بيقول كده في الآخر، يعني أنه يكون قوي وصحيح البنية بحيث يؤثر في الغير. فهو بيعبر عن التأثير بالمصحاحية وعن التأثر أو قابلية الأثر من الغير بالمعروضية، إنه زي ما قلنا ملطاشة، كل واحد عايز يقول لك إذا وقعت البقرة ما عندكمش الكلام ده. كثرت السكاكين، ما وقعت بقى، فكل واحد عايز يعمل نفسه جزار. طب وهي واقفة سليمة ما لا يقوى عليها تنطحن. عندنا ده فن اللغة المصرية، موجود في العراق يا سيدي، في سوريا. إذا طاح العجل كثر السكاكين، يقولون في العراق إذا طاح العجل كثر السكاكين، إذا طاح العجل كثر السكاكين كده. هذا النفس العربية، هي النفس العربية في أي مكان. ولذلك الأمثال، وأذكر ولما الشيخ فتح نفسنا بقى إنه أنا ناقشت طه حسين، وهو من هو طبعا منزلته، في حكاية إن مصر متجهة طول عمرها إلى أوروبا. مصر في كل عصور هكذا، هو إذ خد نظرية يبالغ فيها جدا ويصل إلى أقصى المدى. فمصر في نظره في كل عصورها القديمة والوسطى والحديثة متجهة إلى أوروبا، وتوجه وجهها نحو أوروبا، وتأخذ عن أوروبا، وتقلد أوروبا فيما يحسن وما يسوء وما يحمد وما يعاب، هكذا يقول. فأنا قلت والله أنا هرد عليه مش بالطريقة بتاعتنا في الجدل، بطريقة طحسين نفسه. فطحسين بيقول أن أحسن وسيلة لتفهم الشعوب الأساطير، الأسطورة تعبر عن روح الشعب، لأن ما لهاش مؤلف، لطلعت كده من ضمير الناس كلهم. فهناك أسطورة اسمها أسطورة الفينيق أو فينيكس، ممكن تلاقيها في موسوعة الإنجليزية، وأي معجم واسع شوية. فمعناها أنه طائر خيالي طبعا، ما فيش حقيقة، مقدس في نظر المصريين، يطلع من وادي النيل ويروح على الجزيرة العربية مش على أوروبا، ويضع بيضه هناك وينام عليه حتى يفقس، ثم يرجع هو وولاده دول بقى إلى وادي النيل. فإذن العلاقة الأسطورية أو العلاقة النفسية بين الشعبين ليست هي بين جنوب البحر الأبيض وشماله، وإنما هي بين البحر الأحمر غربه وشرقه، وإن وادي النيل مرتبط نفسيا من قديم حسب المنهج بتاع طه حسين، منهج الأساطير، بالجزيرة العربية. اللي يقرأ كتابي اللي اسمه في فكرنا الحديث والمعاصر، في فكرنا الحديث والمعاصر، فإنه يجد الرد على طه حسين، ويجد فيه كلام مش موجود في أي كتاب سبق، وهو التعقيب على منهج التطوير في الأزهر أيام الدكتور محمد البهي في أول الستينات في القرن الماضي. النظام ده ونتائجه الحسنة والسيئة، لأن له نتائج حسنة، ومنها دخول المرأة الأزهر. فالأزهر طول عمره كان مقصور على الرجال، فلم تدخل المرأة المسلمة الأزهر إلا بعد تصرف الشيخ محمد البهي. ما حدش يقدر يقول إن ده شر، صحيح قد ينجم عنه شر لأنه لم يطبق تطبيقا حسنا، وبالنسبة للرجال أو غير النساء. ماشي الكلام. في واحدة أظن نقدر نقول يعني من غير ما نسمي، كانت مش معيدة، عميدة، وحكاية عميدة جديدة. احنا كنا نعرف شيخ المعهد، شيخ الكلية، لكن دلوقتي بقى عميد المعهد وعميد الكلية. عميدة كلية كذا في الأزهر الشريف كتبت بحث وقدمته للجنة من العلماء، فاقترحوا عليها بعض التغييرات البسيطة، فقالت من في مصر يراجع كلامي، وسحبت الكلام وإحنا طبعا ما قبلناهوش. فنعم في نتائج مش ولا بد، لكن ده من سوء التنفيذ، لكن مش المرأة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنال حظها أيضا قدر الإمكان يعني كالرجل. وهناك من رواة الأحاديث ورواة البخاري من شيوخ ابن تيمية وغيره وهم من المتأخرين نسبيا سيدات محترمات يروين البخاري ومسلم وغيره. معنا يا سادة الشاهد يعني ان الشغل بتاعه كان فيه حاجة حسنة واشياء كثيرة غلط، وهو الذي مع واحد تاني جه في الاخر اخر القرن ولا اسمي، هما الاثنين دول اللي لخبطوا المنهج الازهري. والمحاولة الآن هي العودة إلى المنهج الصحيح وإلى النصوص القديمة والطريقة الأزهرية في تحليل النصوص زي ما بنقرأ كده ونحاول نفهم، ودي احنا بنفهم اهو. الفصل الثالث بيقول الآتي. الفصل الثالث من فصول الكيف. عرفت بقى ان الكيفيات زي ما قلنا قبل كده نفسية وحسية، حاجة يشعر بها الواحد في داخله وحاجة بالحواس الخمس، وهو ساعة يقول الملموسة او المبصرة، مش المقصود باليد او بالعين، كل الحواس الخمس تبقى ملموسة معانا لغته كده. من فصول الكيف في الكيفيات المختصة بالكميات، ما احنا عرفنا في كيف الكم زايد الطويل الكمي، الأسود كيفي دون، ففيه في البقولات كيفيات وفي كميات. من فصول الكيف في الكيفيات المختصة بالكميات وفيه مقصدان جزئين. الأول أنه أي الكيفيات المختصة بالكميات عارضة للكم إما وحدها فللمنفصلة كالزوجية والفردية العارضتين للعدد. يعني إحنا سبق قلنا بأن الكم نوعين، كم متصل وكم منفصل. كم منفصل يعني الوصف مش مرتبط بحاجة من جسمك، يعني هو الواحد واحد اثنين ثلاثة دي أو وانت بسرية مسألة عقلية. إنما لما تقول مثلا طول أو عرض دي حاجة متصلة، شيء موجود قدامك و تقيس الطول أو تقيس العرض أو تقيس السمك، ده متصل بقى يعني مرتبط بالمادة أو بالموضوع، واضح؟ هذه معنى منفصل ومتصل. إنما عدد إيه علاقة السبعة أو الثمانية بكتاب، تصدق على الكتاب وتصدق على الكرسي وتصدق على البني آدم من طول ثمانية مثلا إيه؟ ماشي. هو هنا بقى بيقول ان سبق انك انت عرفت الكم المتصل والكم المنفصل، الكيفيات المختصة بالكميات، وفي المقصد الاول منه في الكيفيات المختصة بالكميات اللي هي مجرد تكميم وبيان للكم. كم يعني ما يقبل الزيادة والنقصان، ده الطول والقصر كل ما قابلية التفاوت ده هو ده الكامل. المختص بالكميات عارضة للكم إما وحدها والمنفصلة كالزوجية والفرضية، وإما بقى مش كنت ده زوج أو فرد، ده زوج ولو واحد من بس يبقى فرد، ده له علاقة بينفع في الكتاب وفي المصحف وفي الكرسي وفي بني آدم، لا علاقة له بالشيء نفسه. فده منفصل، زوجية فردية، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يستخدم في كل حاجة في الدنيا، إنما طول وعرض وعمقه مرتبط بالشيء نفسه. المنفصل كالزوجية والفردية العارضتين للعدد، وكذلك الأولية والتركيب وسائر الأعراض الذاتية للأعداد. كل خصائص الأعداد هي أمور ذهنية، ولذلك يسموها رياضيات، يعني حاجات غير متصلة بالمادة، وإن كانت يعني هي وسط كده بين الطبيعيات وبين الميتافيزيقيات. الميتافيزيقا مجردة عن المادة تماما كالأمور الإلهية أو الملائكة أو نحو، ولكن الطبيعيات أمور مرتبطة بالأجسام الطبيعية، والرياضيات في الوسط كده زي ما قلنا إن فيه مثلث، يعني رقعة محصورة بين ثلاث خطبط بس خلاص متقاطعة. لكن لو حولته لهرم وبنيته وحطيت حجارة بقى يبقى بقى طبيعي، يعني هو في الأصل مفهوم نظري رياضي يلبس على أي حاجة، لكن لا قابل لأن يتلبس بالطبيعيات، هذه في الوسط كده. إنما في لابد من الطبيعيات يبقى ده طبيعيات لابد منه، ومجرد عن طبيعيات يبقى ده مجردات أو روحانيات أو ميتافيزيقيات. معنا؟ أرجو أن تكون فهموا، واللي مش فاهم يسأل. عارضة للكم مما وحدها المنصف، وبعدين يا سيدي الأولية والتركيب، يعني لا يتركب إلا الجسم الطبيعي، إنما الحاجات الذهنية أو الروحية لا تتركب، لأن التركيب ده من خواص الأشياء التي تحتاج إلى فاعل. التركيب يعني مركب، يعني يجمع العناصر بعضها مع يجمع العناصر المختلفة بعضها مع بعض، يعني يركب الحاجة، إنما الحاجة اللي هي أصلا مفردة غير مركبة الواحد بكل معاني الوحدة لا يحتاج إلى مركب، ده واجب الوجود سبحانه، ولا الغير يحتاج إليه، هو لا يحتاج إلى أحد، هو غني عما سواه. وكذلك وسائر الأعراض الذاتية للأعداد والمتصلة، التثليث والتربيع، مثلث ومربع، كالتثليث أو التربيع فإنها عارضان للمثلث والمربع، لأنه في الأصل المثلث مفهوم رياضي لا علاقة له بالمادة، رقعة محصورة بين ثلاث خطوط متقاطعة بس، يبقى ده اسمه مثلث. إنما مش ضروري يكون من ورق أو من حجر أو من أي حاجة، مفهوم ذهني رياضي أنت يتحول إلى طبيعي إذا أنت بنيته بقى، بنيت هرم مثلا على مفهوم يا سادة، إنهم عارضان المثلث والمربع. وكذلك التخميس والتسديس وإلى آخر تسبيع تسديس تشريع إذا جاز إلى آخر، وغيرها من الهيئات العارضة للسطوح الكثيرة الأضلاع، يعني زي اللي بيسموه كثير الأضلاع، أنت زقيت ده دائرة تحوطه، ولكن إذا عملت فيه خطوط وجعلت فيه أجزاء بارزة كالمثلث في جميع أركانه، يبقى متعدد الأضلاع كثير الأضلاع. في جسم أسطواني وموحد، وفي جسم متعدد الأضلاع. والناس مثلا تجد قطعة ولكن له 10 أوجه، ليس ذا وجه واحد أو عرض واحد، الكثير الأضلاع. وإما مع غيرها كالخفة، إنه الحاجة تكون خفيفة أو ثقيلة، فإنها مجموع شكل معين، زي ما قلنا عن المثلث كده إنه رقعة بين ثلاثة، وهو عرض للكم المتصل من حيث أنه محاط بحد واحد أو أكثر، حد واحد لما يكون دائرة فهو جسم محاط بحد واحد، لأن كل نقطة على الدائرة تصل أن تكون بداية ونهاية. لكن إذا كان جسم آخر فممكن يكون حدين، ثلاثة، ستة، 100، حسب تعدد الأضلاع. ماشي. قال الإمام الرازي: هذا النوع من الكيفيات هو الكيفية التي تعرض أولا وبالذات للكميات وبتوسطها لغيرها. زي ما قلت هو وسط بين الطبيعيات واحدة اللي هي المادية، وبين الميتافيزيقيات اللي هي روحانية. هو وسط، لأنه هو أصلا مفهوم رياضي، ولكن يتحول إلى جسم إذا أنت ملأته بمواد. واضح يا سادة؟ فكلام الإمام الرازي ليس إلا تكرار لما سبق أن شرحناه. ويدخل في ذلك ما يكون كذلك، إما لنفسه كالشكل العرض للمقدار، وإما لجزئه كالخفة، فإنها كذلك بواسطة جزئها الذي هو الشكل. فإن قيل آسف أنا أريد الخفة، لا، كالخلقة. الخلقة يعني زي إحنا ما بنقول في لغتنا الحالية دي، في لندن خلقيت وكذا، والمقصود مجموع الشكل واللي بملاه، عبارة عن شكل. أي واحد منه هو عبارة عن شكل وطول وعرض وحاشو اللحم والعضل والبتاع الكرش اللي جوه. ماشي. فالخلقة هي دي شكل مع عناصر أخرى اسمها خلقة، زي ما بنعبر دلوقتي خلقته كده، يعني تشرح الصدر أو تتوقع منهم. بنس الشاعر يقول يعني أنك تشوف الواحد تعرف أنه هو ممكن يجي منه وتسأله المعونة، لكن في ناس بخلقته كده تقدر من الأول تتجنبه لأنه مش هيديك حاجة. وهي دي حكاية الخلقة دي، شكل مع عناصر أخرى. شوف يا سيدي: كالشكل العارض للمقدار، وإما لجزئه كالخلقة، فإنها كذلك بواسطة جزئها الذي هو الشكل. فإن قيل الخلقة عارضة للجسم الطبيعي إذ لولاه لم يكن خلقة، قلنا العارض للكمية إما أن يعرض لها من حيث أنها كمية، أو من حيث أنها كمية شيء مخصوص معين، كمية بني آدم، كمية حيوان إلى آخره. وكلا القسمين عارض للكمية، إحنا نتكلم في الكمية عموما. ثم إن اللون حامله الأول هو السطح، اللون ده وده يبدو أنه حسب معلوماته، يعني لأنه أظن أن اللون يمكن أن يتخلل في السمك. جماعة المصريين قدماء بلغوا في كيمياء اللون مبلغا لم يصل إليه المعاصرون، لأنهم بيستخدموا جاء الهشاوي، ما أعرف فكر كلامه في القصيدة المشهورة اللي هي قشية أخت يوشع خبرينا، إيه قفية أخت يوشع خبرينا بأخبار القرون الأولين، في خاطب أبو الهول والحاجات اللي موجودة هناك في الجيزة، ومن ضمن الحاجات الكويسة لشوقي إنه هو بيقول وهو شاعر الملك وشاعر الأمراء بيقول إليه فؤاد، بيخاطب رمسيس ولا مش عارف إيه، فؤاد أعز بالدستور دنيا وأكرم منك بالإسلام دينا، وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين. ده كلام ما يتقالش يعني في مواجهة الملوك، لكن قالوا شوقي انتوا هنا ولا انتوش معانا احسن، ماذا ما انتوش معانا. بس ففيه خيل اكيد يعني شكل معين، كان اللي بيرسم يعمل الوجه كده كده دايره والرقبه بتاعه وبعدين يدين شكل، ولكن مملوء بعناصر اخرى او مصحوب بعناصر اخرى. وبعدين بيقول ان الخلقه دي عباره عن كميه، ومن حيث لكنها كميه شيء مخصوص مش كميه عامه، وكلا القسمين الكميه، ثم ان اللون حامله اللون يعني وهو كيفيه من الكيفيات، ما احنا قلنا الأزيد الطويل الأسود يعني كيفية من الألوان، والكيفيات أوسع من الألوان، لكن ده كمثال يعني. فاللون هو على رأيه يكون على سطح الجسم، يعني لا يتخلل في بالضرورة جوه التكوين نفسه اللي بنسميه سمك جوه، معايا؟ ده طول وده عرض وده سمك، تطلع من تحت لفوق او من فوق لتحت لها كلام عندهم، انما هو ده السمك. يا ترى اللون على الوجه من بره هو ماشي على كده ما بيخشش جوه، له ساعات يخش، دي معلومات تسالوا عنها بتاع الهندسه. شوف يا سيدي، ثم إلا اللون حامله هو السطح، اللون على السطح يعني على الوش من بره، واضح؟ الذي هو نهاية الجسم، السطوح دي ما هيش الجسم نفسه، دي نهاية الجسم، ولذلك ما بيعتبروهاش جزء منه، اللي بيسميه طول وعرض ده دي نقط النهايات، إنما الجسم نفسه جوه، واضح يا سادة؟ ولذلك لا تعد جزءا منه، وإنما هي نقاط رياضية هندسية اللي هي النهايات. خذ الكلام ده وامشي عليه، ليس الطول والعرض والوزارة داخل في الجسم، وإنما هو نهايات الجسم. ومعنى كون الجسم ملونا أن سطحه ملون، فكلا جزئي الخلقة حامله الأول هو المقدار، فالخفة عارضة بالذات للكم، خفة وثقل من عناصر الكميات، ولكن الكميات اللي المتصلة ولا المنفصلة؟ المتصلة، الكميات المتصلة هي اللي ممكن تكون ثقيلة وخفيفة، لكن كميات منفصلة زي 1 2 3 طب ودي في وزن ولا عرض ولا طول؟ لا، امال سكتوا ليه؟ يخش من هنا يطلع من هنا. فالخفة عارضة بالذات للكم، تلف الثقل دي عارضة للكم المتصل وعلى سطحه كما يدعي، ولكن أظن أنها تتخلل الجسم جوه. ويتوجه على هذا أن يكون للون والضوء، أن يكون اللون والضوء داخلين في هذا النوع من الكيفيات اللي هي تبدو على السطح، ما هو اللون ليس إلا تحليل للضوء. بص لأي لمبة عندك في البيت، وبعدين بص للمراية المقابلة ليها، تبص تلاقي أخضر وأحمر وأصفر. طب جاي من إيه؟ من نفس الشيء الأشعة، بيتدخل في عاملين، طول الشعاع وقصره هو حكاية أحمر وأخضر دي. ما فيش حاجة في الواقع اسمها خضرة وحمرة، هو نوع تأثر العين بطول الشعاع وقصره والزاوية اللي انت بتبص منها. ولذلك لما تبعد كده وتشوف اللون بينعكس على أطراف الزجاج اللي حواليك بألوان مختلفة، لو غيرت وضع الرقبة والعين تختفي. انت فهمني؟ ما حدش يعمل العملية دي أو التجربة دي، أنا بعملها كل ليلة وأنا ببص للبتاع وبعملها وأنا قاعد أسمع الخطيب في الجامع. الألاقي الأنوار منعكسة على الزجاج، فإذا به أخضر وأحمر وأصفر. طب جه منين ده؟ ما هو هو طول الشعاع وقصره وزاوية النظر، ده لي معنى أحمر وأصفر وأخضر. مفاجأة هي كده. فاللون والبتاع ده زايو، يا ترى هو على السطح بس ولا ممكن يتخلل جوه؟ والله ما اعرفش، اسالوا واحد بتاع هندسه. وقد يقال اللون يكون نافذا في داخل الجسم. الميه اللون ما بيبدوش على السطح، ممكن يتخلل جوه، ولذلك اعماق البحار ممكن تكون يعني مظلمة، لكن لو سلطت عليها إضاءة قوية يضيء الماء، لأن الماء ينفذ فيه الأشعة. معايا؟ واللي بيشتغلوا في الغطس وفي الصيد وفي هذه المسائل يعرفوا الكلام ده، إن الموية الأشعة قد لا تتخلل هذا الجسم المادي لكنها تتخلل المية. وبعض الأجسام القابلة لنفاذ أو نفوذ الأشعة فيها، ما أكلم نفسي ونحن هنا. وكالزاوية، فإن الزاوية كالخلفة فيها أنها مركبة من زاوية، يعني رقعة منحصرة بين خطين. إذا كانوا الخطين دول منفتحين كده يبقى الزاوية مفارقة، وإذا كان على استقامة يبقى زاوية قائمة، وإذا كان على ميل إلى الداخل يبقى زاوية حادة. فهي دائما عبارة عن رقعة بين خطين متقاطعتين. بل ولو مديت الخطين دول شوية زيادة، لو في سبورة هنا تعمل زاوية تانية تحت غير اللي فوق، والخط المقاطع طويل يعمل زاويتين مش زاوية واحدة، بس إحدى الزوايا عكس الثانية، إذا كان دي ضيقة ولا دي واسعة، والله أعلم، والمهندسين يعلمون. خلصنا من الزاوية، وهي عبارة عن هيئة إحاطة الضلعين بالسطح أو الخطين بالسطح، مثلا في ملتقاهما بالاستقامة تبقى تعمل إيه؟ زاوية قائمة تقوم بالاستقامة، لكن إذا التقوا بقى زي ما أقول لك بميل إلى الداخل أو ميل الخارج يعمل زاوية حادة أو منفرج. وأشار إلى أن ما ذكره في تعريف الزاوية للزاوية المسطحة دون مطلقها، يعني ده مش تفسير لكل الزوايا، الزوايا اللي على الوش كده على الورق، لكن لما يعمل زوايا ما انت مسك جزرة مثلا وهتعمل زاوية قائمة عليها وبتاع تفرق. حد يعرف يعمل الزاوية القائمة على الجزر؟ سهلة والله، بس يفكر شوف يا سيدي الزاوية المجسمة والزاوية المغير مش مجسمة، وتلخيص أن الزاوية المسطحة هيئة عارضة للجسم، ده تعريف للزاوية، للسطح عند حالتي خطين يحيطان به من غير أن يتحدا خطا واحدا فإنه، ما هو لو اتحد ما فيش زاوية، لازم خطين متقاطعين، كذلك عرض لذلك السطح عند ملتقاهما هيئة اتحادية إلى آخر. وزي ما لو وصلت بالخط هتعمل زاوية تحت وزاوية فوق، هتعمل زوايا أربع، اثنين فوق واثنين تحت. وقد تطلق الزاوية على المقدار زيد زاوية، زي ما قلنا الجزر كده زيد زاوية، كما يطلق الشكل على المشكل، تصف الشكل والغرض هو مثل شكل نمرة اثنين شكل نمرة اربعة، ده هو الشكل، ده شيء مشكل ذو شكل، يعني هو مشكل مش شكل، واخد بالك من حكاية الشكل؟ شكل يعني بين خطوط، لكن المشكل اللي هو ياخذ هذه الاوصاف ولكنه مملوء بشيء اخر، زي اللي بترسم مع الورق ده، هو في الواقع مشكل لانه الخطوط مع الورق مع كل الاعتبارات، معنى الشكل والمشكل. ودي فايدته ايه؟ المكان والمتمكن. المتمكن يعني الجسم في مكان ما، في رقعة من الفراغ ماشي، لكن المتمكن هو الشيء اللي موجود فيه الذي يحل في المكان، زي ذهو لما يتحط على هنا أو يتحط في الجيب أو في حتة، هو متمكن أخذ مكانا سواء كان في جيبك أو على سطح المائدة، واضح يا سادة؟ فالمكان والمتمكن، وده كله إيه؟ إنه عندنا في المقولات الحاجة أصلا كيفية أو كمية، ولكن هي في ذات الوقت من قبيل الإضافة، تفكر الإضافة؟ لما قلنا علاقة بين شيئين لا يوفى أي منهما إلا بالآخر، فالمكان والمتمكن والزمان والمتزمن، ده من مقولات المكان والزمان، لكن في ذات الوقت تصلح مثالا لمقولة الإضافة، لأنها عبارة عن حاجتين لا يفهم أي منهما إلا بفهم الآخر، مكان ومتمكن يحل فيه إيه؟ يحل في المكان، فالمتمكن والمكان أمران قطبان لا يمكن فهم أي منهما إلا بعد فهم الآخر، صح؟ فهو أصلا المكان من مقولة الأين، ولكن يصلح مثالا لمقولة الإضافة، أكرر لأن مقولة الإضافة مقولة أخرى، إنما يمكن للشيء أنه يحمل صفات تصلح لأكثر من مقولة، فيكون باعتبار معين كما، وباعتبار آخر جسما، وباعتبار ثالث إضافة، معنا يا سادة؟ يعني هو حاجتين لا يفهم أي منه إلا بالآخر، فالمكان والمتمكن والزمان والمتزمن، يعني الشيء اللي بيمر عليه الزمان، أنا وإنت العمر، أنا متزمن داخل في الزمان وبيأثر علي وعليك، فده يعتبر إضافة، مع إنه أصلا إيه؟ أين؟ أو متى؟ أكرر ثاني، فاهمين؟ أرجو هذا، اكتب على الصفحة اللي فاتت عنوان تعريف الزاوية، واكتب على الصفحة اللي بعضيها بعديها حسب طبعتي 154. كل الفكرة إن الحاجة ممكن تكون أصلا تابع مقولة معينة، كمية أو كيفية أو وضع أو ولكن هي في ذات الوقت تصبح، لأن يطلق عليها وصف آخر كأن تكون إضافة بأنها تكون علاقة بين شيئين، هي في الأصل كان ما أو كيف، ولكنها هذا الكلام اللي عايز يقوله في الأخر. فممكن هنا هناك دقيقة شوية محتاجة نأجلها للسؤال القادم، وهو إن الحاجة الصفة التي تلحق بالأشياء تغير من أوضاعها وتعملها يا إما تحت المقولة دي يا إما تحت المقولة دي يا إما تحت المقولة دي معنا، ولكن ده إذا كانت صفة حقيقية موجودة. لكن العدميات يعني الأشياء اللي هي عبارة عن عدم ما لك فكر، زي العمى بأنعمكم، فالعمى لا شيء، البصر عرفنا أنه سلامة العين وأداء العضو لوظيفته أداء غير مأوف، فكرين؟ نعم سليم. لكن العمى هو إيه؟ غير البصر، العمى عدم البصر، يعني ما فيش حاجة اسمها العمى تمسكها كده، إنما هو عدم البصر. فدي حاجة عدمية، لما حاجة عدمية يوصف بها شيء موجود يصبح هو الآخر عدم؟ لا، الأعمى موجود والعمى غير موجود. أنت معايا؟ افهم، لأن مش هتقدر تفهم لوحدك ولا أنا. أنا يمكن قضيت 70 سنة أعرف في هذا الكلام، لكن والله ما شرحوا لنا، كانوا بيشرحوا 10 صفحات وبعدين يروحوا، وبعد كده اتعلمنا. ايه الحكاية دي؟ الأعمى موجود لكن العمى مش موجود. الحاجة العدمية لا تحول المتصف بها إلى عدم. ده أنت بتقول في القواعد، خد بالك، نفي النفي إثبات، يعني ممكن يتصف بالنفي اللي هو إيه؟ العدم، والنفي ده إيه؟ يعني ما فيش. لكن لما تنفي النفي يبقى نفي، لا، لما تنفي النفي يبقى إثبات، واخد بالك؟ فلو كان لحوق الوصف العدمي للشيء يعدمه يبقى القاعدة ما تمشيش، انت فهمني؟ انما لحوق صفة العدم بشيء موجود ما يغيرش من صفته، يبقى الصفة هي اللي ماشية او زائلة، لكن الشيء نفسه باقي. وإلا لقلت عدم العدم عدم، لكن احنا ما بنقولش كده، أو المشايخ ما بيقولوش كده، بيقولوا عدم العدم إثبات، نفي النفي معانا. لما تنفي حاجة تقول فلان غير موجود، وبعدين تيجي تقول لا اشتغل على العبارة دي، يبقى هو موجود ولا مش موجود؟ يبقى موجود، ما دام نفيت النفي يبقى يحصل إثبات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.